بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء إذا جاء إذا جاء إذا نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله والفتح والفتح والفتح والفتح ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون يدخلون يدخلون في دين في دين في دين في دين في دين الله في أفواجا أفواجا أفواجا أفواجا فسبح فسبح فسبح فسبح بحمدي بحمدي بحمدي ربك بحمدي ربك واستغفره واستغفره واستغفره إنه إنه كان كان توابا توابا كان توابا كان توابا كان توابا كان توابا. نعم نعيد. سورة النصر سورة النصر. أيوة أيوة قراءة نشطة أكثر من هذه. أيوة. سورة النصر سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا توابا توابا ليس تو تو تا توابا توابا كان توابا كان توابا. يلا قف قف قفوا جميعا. يلا نقرأ ونحن واقفون. ايوه سورة النصر سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، واستغفره، واستغفره، إنه كان توابا، إنه كان توابا. حسنتم، يلا اقرأوا وحدكم من أول السورة إلى آخرها. قف قف، يلا، واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، نعيد مرة ثانية، يلا، واحد، اثنان، ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، كان توابا، كان توابا، كان توابا، كان توابا. اجلس، احسنتم، ما شاء الله.